في مصر العربية من القاهرة. منتهى الصراحة، لقاء خاص مع السيد وزير الإعلام. تجري اللقاء منى غانم. يسعدني ويشرفني أن يكون معنا على إذاعة البرنامج العام السيد صلاح عبد المقصود وزير الإعلام. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا أستاذة منى، أهلا بك وبالسادة المستمعين. أنا دلوقتي أخاطب الإعلامي والصحفي الأستاذ صلاح عبد المقصود. قبل ما حضرتك تكلف بوزارة الإعلام، كنت ترى هذا المبنى، مبنى ماسبيرو، ما أكثر شيء كان يستفزك في هذه الوزارة وتقول ده إهدار للمال العام لازم يرشد؟ والله في الحقيقة أكثر شيء كان يستفزني هو حجم الإنفاق في هذا المبنى العتيق. كنا نسمع ان هذا المبنى مدين بمليارات الجنيهات، ايضا يكتظ بالعاملين سواء كانوا مقدمي برامج او مخرجين او مهدين او هندسة اذاعية، وللأسف الشديد طاقة هؤلاء الناس غير مستغلة، لان كل هؤلاء الناس هم اللي شاركوا في صناعة الاعلام العربي وايضا شاركوا في صناعة الاعلام الخاص. هم نجوم كل الفضائيات والاذاعات المصرية والعربية، وبالتالي هؤلاء الناس ما كانوش مستغلين الاستغلال الامثل، لانها اعداد ضخمة جدا وبتصرف مصاريف ضخمة جدا. ايضا المكان مدين بديون كبيرة وصلت الى 19 مليار جنيه، فكنت فعلا اشفق على من يدير هذا المكان. سيادة الوزير، أبدأ بكلام كثير يقال عن تطبيق الحد الأقصى للأجور والدخول في مبنى ماسبيرو في وزارة الإعلام. هناك من يقول لا، ما بقيناش ناخد زي الأول، ما بقاش في الأرقام 300 ألف و400 ألف، وهناك من يؤكد أن هذه الأرقام ما زالت سائرة. يمكن الكلمة المنطقية لما موظف في الشؤون المالية والاقتصادية قال لي لو كان الحد الأقصى للأجور بيطبق كان صدر به قرار من رئيس الاتحاد بتاريخ ورقم، وهذا ما لم يحدث. لا، أنا بطمن السادة المستمعين أن الحد الأقصى لدينا هنا مطبق، وربما أنا أقول مفاجأة للسادة المستمعين ان اقل اجر في هذا المكان الان هو اجر الوزير. يعني هل هنكون متطفلين سيادة الوزير؟ يعني احنا عارفين حضرتك كنت اعلنت في برنامج على الهواء في احدى القنوات الفضائية ان حضرتك تتقاضى 1400 جنيه. لا، 1427 جنيه. لكن سيادة الوزير انا الكمبيوتر بتاعي 1479 جنيه. والله انا معرفش، انا ذاكرة انا مقدمة برامج درجة اولى. 1427 جنيه بالنسبة لي، لكن الحمد لله انا ايضا احصل على بدل من مجلس الوزراء وهذا يكفيني. بخصوص ما كان يتحصل عليه الوزير في هذه الوزارة، انا تنازلت عن كل هذه المخصصات الخاصة بوزير الاعلام. كان الوزير في السابق له نسب يحصل عليها من الإعلانات، له مكافآت، له مصروفات سرية. أنا تنازلت عن كل هذه الأمور ولا أتقاضى شيئا غير الراتب اللي باخده من هذه الوزارة، هو 1427 جنيه، زائد البدل اللي بأحصل عليه أيضا من مجلس الوزراء، وهذا يكفيني والحمد لله، ولا أنظر لغيره من مال عام. سيادة الوزير، يمكن حضرتك تنازلت عن هذه المكملات إذا صح تسميتها، ولكن هناك رؤساء القطاعات وكلاء الوزارات كبار المسؤولين في المبنى، الحد الأقصى لهم وليس الرقم الرسمي. هناك أيضا زي ما حضرتك قلت لجان ومؤتمرات وسفريات وبدلات وكل هذا. نعم، هو أنا الحد الأقصى معروف لرؤساء القطاعات 25 ألف جنيه، ده الحد الأقصى، ولنواب رؤساء القطاعات 20 ألف جنيه، رئيس القناة 15 ألف جنيه. هذه المبالغ بتقل بقى في رؤساء الإذاعات أقل شوية، اللي هي القطاعات غير المرئية، اللي هي القطاعات الإذاعية والهندسية، لكني أؤكد أن الحد الأقصى للأجور مطبق في هذا المكان. وأيضا أؤكد للسادة المستمعين أن الرئيس الدكتور محمد مرسي ينطبق عليه الحد الأقصى للأجور، الدكتور هشام قندير رئيس مجلس الوزراء ينطبق عليه الحد الأقصى للأجور، لا أحد من السادة الوزراء الآن يتجاوز الحد الأقصى للأجور. نحن نريد أن نقدم من أنفسنا قدوة لأهالينا لشعبنا العظيم اللي احنا بنعتبر أنفسنا شغالين عنده وهو اللي بيدينا مرتب. سيادة الوزير اسمح لي ومنتهى الشفافية أسأل حضرتك، حضرتك ليك كمستشار؟ يعني تقدري تقولي ان انا ليا 2 من المستشارين انتدبتهم من مجلس الدولة لبعض الوقت عشان يساعدوني في مكافحة الفساد المالي او الفساد الاداري او اي تجاوز داخل الوزارة او المبنى. 2 فقط؟ 2 فقط. طب ممكن اعرف ياخدوا كام في الشهر؟ والله هتدهشي يعني، لكن مبلغ بسيط لا يتجاوز 12000 جنيه في الشهر. والله سيادة الوزير يمكن احنا نعاني في المجتمع المصري من مشكلة نقص المعلومات، بمعنى هناك يعني اي مسؤول عام او اي موظف عام يحيطه كده هالة من الغموض نتيجة ان احنا مش عارفين، فيعني ما في الامر ان احنا عايزين نعرف المعلومة عشان نقيم الوضع. كتير جدا حتى بنقع فريسة للشائعات، ده الوزير الفلاني او رئيس الوزراء عنده 20 مستشار كل واحد بياخد 50000 جنيه في الشهر وهكذا. ما الذي سيحدث اذا يعني تم اعلام الجمهور والناس والعاملين حتى في المؤسسة بهذه المعلومات؟ والله هو المفروض ان احنا نتحلى بالشفافية. انا من يوم ما جيت وانا بقول للناس ان انا انتدبت 2 من السادة المستشارين من نواب رئيس مجلس الدولة، واللي كانوا موجودين قبل كده بالفعل قبل ما جي حضرتك استغنينا عنهم. انا جبت 2 مستشارين كنت اعرف احدهما وهو السيد المستشار الدكتور محمد الدمرداش، لان احنا عملنا مع بعض لفترة من الزمن 4 سنوات، كنت انا رئيس الهيئة التأديبية للصحفيين في نقابة الصحفيين، وكان هو العضو القضائي في هذه الهيئة، وهو رجل قاضي جليل وعالم ومعه دكتوراه في القانون، وايضا رشحوا لنا في مجلس الدولة مستشار فاضل اخر وهو المستشار معتز. كلا المستشارين هنا بيعمل معي لاصلاح الاوضاع المالية والادارية. سيادة الوزير وزير الاعلام، الحقيقة وراء بيع ماسبيرو او اجزاء من مبنى ماسبيرو، يقال مبنى صاد، يمكن للمستمع العادي لا يعرف مبنى صاد من به من جيم، ما الحقيقة وراء بيع بعض الاجزاء؟ هو شوف حضرتك، احنا مبنى ماسبيرو ده على 42000 متر من حيث المساحة الارض، المباني مبنى ماسبيرو الاصلي اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي مساحته حوالي 12000 متر مربع. هذا المبنى تم بناؤه سنة 59 وافتتح سنة 60. هذا المبنى يعتبر من المباني الاثرية في مصر، بمعنى لا يجوز بيعه ولا يجوز هدمه، وبالتالي فكل الاشاعات التي تثار هنا وهناك هي اشاعات كاذبة لا اساس لها من الصحة، والذي يصدق ذلك ينظر الى ما نقوم به من اجراءات داخل هذا المبنى، منها على سبيل المثال استكمال استوديو الاخبار اللي انتقلت الى قناة النيل للاخبار يوم 11 فبراير الماضي، ايضا انشاء استوديو للفضائية المصرية. استوديو النيل للاخبار بلغت تكاليفه 178 مليون جنيه، انشأنا لسه وافتتحنا الشهر الماضي او الشهر قبل الماضي في 11 فبراير ايضا استوديو لقناة مصر الفضائية بتكلفة قدرت ب 16 مليون جنيه، استوديو بكاميرات واجهزة حديثة. كذلك انشأنا مركز الارشفة الاذاعية بتكلفة قدرها 15 مليون جنيه. حاليا بنبني 3 استوديوهات في الدور العاشر مطلة على النيل، هذه الاستوديوهات ايضا ستتكلف ما يقارب 30 مليون جنيه. فلو انا جاي ابيع المبنى مش هعمل استوديوهات ومش هنفق عشرات او مئات الملايين. كذلك نقوم الان بتجديد وتحديث استوديو 7 واستوديو 8 واستوديو 9 اللي هي هتخدم على القنوات الاولى والتانية والتالتة. فلو واحد بيفكر في البيع هيصرف مئات الملايين ليه؟ برضو يمكن موضوع الدور العاشر وهذه الاستوديوهات الجديدة اللي حضرتك تحدثت عنها، انا برضو عايزة اعرف الحقيقة من الشائعة انها سوف تؤجر لقنوات عربية، ما الحقيقة؟ هذه ايضا اكذوبة، مش لقنوات عربية، هم قالوا لقناة الجزيرة. وان الوزير تعاقد على تأجير هذه الاستوديوهات اظن ب 11 مليون دولار في السنة. هذا ليس صحيحا، ويمكن قناتك او دولة قطر اشاعوا في الماضي ان احنا هنبيع لها قناة السويس، ثم اشاعوا ان احنا هنبيع لها الاثار المصرية او نأجرها لها، ثم اخيرا اشاعوا ان احنا هنبيع لها مسبيرو. لما نفيت بيع مسبيرو رجعوا قالوا هأجر لها استوديوهات الدور العاشر. حقيقة الامر ان احنا استاذة منى في مدينة الانتاج الاعلامي انا اكتشفت ان احنا مؤجرين استوديوهات ومكاتب ادارية ومخازن ب 33 مليون جنيه سنويا. جات لي مطالبة في اخر ديسمبر الماضي عن ايجارات متأخرة في السنوات الماضية، قيمة هذه الايجارات 132 مليون جنيه. يعني مبنى التلفزيون هو اللي المفروض يدفع ال 33؟ مبنى التلفزيون مؤجرين لحد وحنحصل منه. مستأجرين استوديوهات ومخازن ومكاتب ادارية ولا تستغل كل الوقت. فكرنا في بدائل، قلنا ليه ندفع برا 33 مليون جنيه واحنا ما معناش فلوس اصلا. بدأنا في انشاء مجمع للخدمات في مخازن وفي جراج في ارضنا اللي موجودة ايضا في مدينة الانتاج الاعلامي، وان شاء الله سنفتتح هذا المجمع قريبا خلال اسابيع. بدأنا ننشئ استوديوهات هنا عشان نستغنى عن الاستوديوهات اللي هناك، وبمشيئة الله في اخر هذا الشهر سيتم الاستغناء عن الاستوديوهات المؤجرة في مدينة الانتاج الاعلامي. نحن نسعى للترشيح، جانب للترشيح في كل مجال. هم اشاعوا ايضا في احدى الصحف، لما انا بقول لهم كان سابقا احد الوزراء له 11 سيارة هنا، 8 لاستخدامه الشخصي و3 لبيته، بدأوا يقلبوا الدفع علي انا ويقولوا ان الوزير له 8 سيارات. حقيقة الامر ليس لي الا سيارة واحدة استخدمها لصالح العمل. اسرتي رفضت السيارة المخصصة لها، رفضت السيارة قولا واحدا، لا استغل اي شيء في هذه الوزارة. الهدايا اللي بتصلني وهي عدة هدايا سلمتها او سلمتها لخزينة الدولة ايضا، ويمكن اخر هدية وصلتني استأذنت وزارة المالية لو كان القانون يسمح ان تباع هذه الهدية ويوجه قيمتها الى مشروع المستشفى الذي سيخدم العاملين في اتحاد الاذاعة والتلفزيون. كانت ايه الهدية يا فندم؟ هدية قيمة، يعني هدية قيمة تقدر بعشرات الالوف من الجنيهات. سيادة الوزير صلاح عبد المقصود وزير الاعلام، يمكن حضرتك اشرت في البداية عن حجم العاملين في المبنى، هناك اقتراح يعني بنحطه امام سيادتك. مبنى الاذاعة والتلفزيون او وزارة الاعلام تملك من الاراضي خاصة بقطاع الهندسة الاذاعية، كانت في السابق تشتريها في كل انحاء الجمهورية كابراج تقوية، ولكن في عصر الاقمار الصناعية والتقوية طبعا بشكل مختلف لم نعد يمكن لهذه الابراج الحديدية، وبالتالي الأراضي موجودة. هل من الممكن أن تؤجر تباع في سبيل أن بعض العاملين مثلا يتقال لهم هتطلعوا سن المعاش 50 سنة أو 55 سنة، فنبدأ يعني نحل أو نبدأ نخفف من حجم العمالة اللي تطرق المبنى؟ هو في الحقيقة كلام حضرتك مظبوط، عندنا أراضي كتير في معظم العواصم قد تكون اراضي زراعية وبعضها زحف عليها العمران فتحولت الى اراضي مباني او اسكان، لكن للتوضيح هذه الاراضي مخصصة لاتحاد الاذاعة والتلفزيون تخصيص حق انتفاع ليس كلها مملوكة للاتحاد، وانما الدولة خصصتها للمنفعة العامة. فلا نستطيع ان نبيع معظم هذه الاراضي الا بموافقة الدولة لانها ملكية عامة. على كل حال من الممكن تشغيلها او مثلا اعطائها لاحد البنوك يديرها بفكر اقتصادي او اقامة مشروع بالضبط، لكن لازم بموافقة الدولة، موافقة الحكومة ووزارة المالية، لان دي مش ملكنا احنا، احنا الدولة مديها لنا عشان ننتفع بيها، نعمل عليها ابراج ارسال، ابراج تقوية، محطات اذاعية. زي ما حضرتك تفضلتي ان التكنولوجيا دلوقتي تقدمت، فممكن الاستغناء عن اجزاء كبيرة من هذه الاراضي. لكن ايضا احنا لدينا مشروع هام جدا، وهو مشروع مسبيرو الجديد، ده على مساحة ارض تبلغ 260 الف متر مربع في مدينة 6 اكتوبر، يحتاج الى بناء هذا المبنى. تكلفته التقديرية كانت 1.8 مليار، ربما زادت الان مع ارتفاع الاسعار. من اين سنمول هذا المبنى؟ نحن نبحث له عن تمويل، لا نريد ان نقترض. فنحن ايضا من ضمن الافكار التي اناقشها الان، لو سمحت لنا الحكومة في بيع بعض الاراضي لتعيننا في بناء هذا المبنى كي نخفف عن مبنى مسبيرو. يعني مبنى مسبيرو الجديد لن يكون بديلا عن مبنى مسبيرو. يعني الشعادة اللي بنسمعها انتوا خلاص هينقلوكوا من هنا لستكون. ليس صحيح. لان المبنى اللي هناك لو كمل كله بكل طاقته هيستوعب 20 الف. احنا هنا في هذا المبنى عددنا 43 الف، فهنتنقل ازاي كلنا؟ يعني جزء من هذا المبنى للتخفيف عن وسط القاهرة وزحام القاهرة، وايضا لانشاء استديوهات حديثة. ممكن جزء مننا يتنقل هناك برغبته، لا كرها له. اشكرك واشكرك على طمأنتنا. احنا سيادة الوزير، يمكن في هذه الايام سمعنا ان هناك لائحة جديدة لقطاع القنوات المتخصصة، كثير من العاملين تراودهم مخاوف من تقليل اجرهم، ما الحقيقة وما الشائعة؟ والله الحقيقة انا بطمن زمايلي في اتحاد الاذاعة والتلفزيون، مفيش تقليل للاجور، حق كل العاملين في الاجر وحقهم في العمل مكفول وادافع عنه بكل قوة. ما حدث في الحقيقة هو الدعوة للالتزام باللوائح المالية الموضوعة. اكتشفنا ان في عدم التزام بهذه اللوائح، في ناس بتاخد اكتر من اللائحة، وبالتالي في ناس اخرين طالبوا بتحقيق مبدأ المساواة والعدالة، فهذا ما فعلنا. كل الذي اقوله لهؤلاء الزملاء ان اللائحة مطبقة على الجميع، اللي كان بياخد بالتجاوز فوق اللائحة بينزل عشان ياخد زي زميله اللي بياخد هذه اللائحة. وانا بطمن زميلي وبطمن ايضا السادة المستمعين، انا اول ما جيت هذا المبنى في شهر 8 الماضي لقيت اللي بيتصرف على المرتبات والاجور والحوافز والمكافآت 270 مليون جنيه. احنا ايراداتنا اللي مرصودة في وزارة المالية للمرتبات والاجور والمكافآت بالاضافة للتشغيل 147 مليون جنيه في الشهر. منين هنجيب الفرق ده؟ الوزارة المالية مشكورة قعدت تدبر لنا كل شهر 250 مليون لكنها غير كافية. بدأنا نلجأ للترشيد اللي حضرتك بتتكلمي فيه، واشكرك يعني على هذا البرنامج وهذه الفكرة، لان احنا في هذه الظروف كلنا في الدولة محتاجين لترشيد. بدأت فكرة الترشيد من شهر 8 الماضي اغسطس، والحمد لله كل شهر كنا ننزل لحد الشهر اللي فات، وصلنا من 270 مليون ل 208 مليون بفضل الله. هذا الشهر نزلنا الى 198 مليون جنيه من 270. اذا الحمد لله نجحنا في ترشيد 72 مليون في الشهر. بالمناسبة بعض الزملاء يفكروا ان انا عندي الفلوس دي، ان الفلوس دي مش عندي اصلا، فبقول لك اديها لنا بقى، انت وفرت فوزعها علينا. طب اوزعها من هي فين اصلا؟ انا اصلا وزارة المالية لا تخصص لي الا 147 مليون جنيه في الشهر للمرتبات وللتشغيل. التشغيل ده محتاج مصاريف ضخمة جدا. فمنين بقى نجيب؟ سيادة الوزير، يمكن انا في خلال حواري مع حضرتك طلعت بمعلومات كتيرة جدا، وده اللي انا مفتقداه، واللي احنا كلنا كجمهور، وانا واحدة من افراد الجمهور، احنا بنطالب ان يكون في تداول المعلومات، حرية معرفة طبعا. شفافية اكتر طبعا. انا فعلا بقترح على حضرتك، واسمح لي في هذا الاقتراح، ان كل حتى 3 شهور حضرتك تطلعنا كعاملين في المبنى وكجمهور ايه اللي توفر ووفرتوه من ايه، ده هيكون انجاز لكم. ايه العقبات اللي بتقابلكم، ايه الصعوبات، حاجات كثيرة قوي احنا محتاجين نعرفها. حاضر ان شاء الله. انا ربما طلعت على الزملاء العاملين في الاتحاد ثلاث مرات، وايضا التقيت بتقريبا كل قطاعات اتحاد الاذاعه والتلفزيون. ربما لم تيسر لي فرصة اللقاء بالجميع، لكن التقيت على الاقل بممثلي كافة القطاعات سواء مرئية او مسموعة او هندسية او قطاع الامن وقطاع الشؤون المالية. التقيت بهؤلاء جميعا، لكن انا ايضا من باب الشفافية واجب علي، ويمكن من خلال برنامجك، ان انا بقول للزملاء بعض الارقام بعض الاحصائيات بطمنهم. ويمكن في هذا التطمين ايضا احنا بنصرف على الرعاية الصحية 29 مليون جنيه للمستشفيات. الحمد لله انا من اسبوعين حصلت على موافقة مجلس الوزراء في المشروع اللي انا عايز اعمله للزملاء، وهو مشروع المستشفى. وعندنا قطعة ارض من الاراضي اللي انت بتشيري اليها كانت مخصصة جراج في العجوزة بجوار مسرح البالون. موقع جميل جدا، موقع رائع جدا، وعلى مساحة 2800 متر تقريبا. ان شاء الله هننشئ عليها مستشفى وجراج ايضا، لن نغير الصفة القديمة لان احنا محتاجين لجراج وايضا لتخفيف الزحام. والحمد لله نجحنا ايضا في تدبير حوالي 10 مليون جنيه من مواردنا الذاتية هنا في الاتحاد لتخصص كبداية لهذا المستشفى. وانشأنا لهذا الغرض مؤسسة في وزارة التأمينات الاجتماعية لرعاية العاملين في وزارة الاعلام واتحاد الاذاعة والتلفزيون واسرهم، رعاية طبية واجتماعية. وكنت ايضا اول المتبرعين لهذه المؤسسة بمبلغ وقدره 5000 جنيه من باب ان احنا نشجع هذه المؤسسة. وان شاء الله اتوقع في الشهور القليلة القادمة عندما تكتمل الاجراءات ان ندبر مبلغ اخر ونضخه في هذه المؤسسة لانشاء مثل هذا المستشفى اللي هيخدم العاملين في مسبيرو واسرهم. احنا بالمناسبة يا استاذة منى، شهريا عدد المترددين على عيادات مسبيرو من العاملين والعاملين في المعاشات 35,000 زميل وزميل، 35,000 شهريا. فمحتاجين فعلا لتوسع في موضوع العيادات، محتاجين لانشاء مركز طبي او مستشفى، وده اللي بنسعى له بمشيئة الله. سيادة وزير الاعلام الاستاذ صلاح عبد المقصود، اخر سؤال لي اسمحلي. من اوائل اهداف الثورة واحلامنا في هذه الثورة هو تطهير الاعلام. ما تطور حضرتك لترجمة هاتين الكلمتين تطهير الاعلام، يتم ازاي؟ هو طبعا لا شك ان الاعلاميين ظلموا كثيرا، قهروا كثيرا خلال 60 سنة، مش في عهد حسني مبارك بس، لا ده من عهد الرئيس عبد الناصر وعهد الرئيس السادات. هذه المؤسسة كانت مؤسسة مقهورة، تؤمر فتطيع، قل ولا تقل، انشر ولا تنشر، زيع وما تزيعش. احنا الحمد لله الثورة حررتنا، كسرت القيود اللي كانت مقيدة الاعلاميين في هذا المبنى. هذا المبنى في الحقيقة الاعلاميين في ظلمه وشوهت صورتهم اثناء النظام المخلوع، لكن بعد الثورة الحمد لله بدأ هذا المبنى باذاعاته وقنواته يسترد ثقة المشاهد. واظن ان المشاهد الان والمستمع يثق في برامج الاذاعة والتلفزيون، تلفزيون الشعب واذاعة الشعب، اكثر من ثقته في كثير من القنوات الخاصة التي يعتبرها انها يعني تبالغ احيانا، تهول احيانا، تعتم او تنكر الحقائق. انا بقول ان شاء الله هذا المبنى سيسترد يعني ثقة المشاهدين فيه. ومسعانا دلوقتي ان احنا نحول الاعلام، من يوم ما جيت وانا بقول عايز احول الاعلام، اعلام الدولة واعلام الشعب، من اعلام الحزب الى اعلام الشعب. عايزين الاعلام ده يبقى مفتوح لكل المصريين، لان كل مصري له سهم في هذا الاعلام. هذا الاعلام يمول من جيوب المصريين، احنا بناخد رواتبنا من جيوب المصريين، احنا شغالين عن شعب مصر. ولذلك لابد ان يعبر هذا الاعلام عن الشعب المصري، ولا يقصى اي مواطن من الظهور او الاطلالة عبر اثير الاذاعة في هذا المبنى، لاننا كلنا كمصريين على قدم المساواة، لا فضل لاحد على احد، وكل منا له أسهم متساوية في هذا المكان، فهو للجميع ويخدم الجميع إن شاء الله. ولذلك شكلنا لجان عديدة منها لجان الجودة حتى تضمن تعبير الإعلام عن كل المصريين دون تجاوز ودون تعتيم. أشكرك في النهاية شكرا جزيلا للسيد الوزير صلاح عبد المقصود وزير الإعلام. شكرا. شكرا جزيلا سلامونا، وتحياتي للسادة المستمعين. كنتم مع منتهى الصراحة، لقاء خاص مع السيد وزير الإعلام، أجرته منى غانم.